الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقد بينا ما يمكن أن يفهم من قوله هل يستطيع ربك، ولا يجب أن نفهم هل يستطيع ربك أي هل يقدر ربك، لأن هذا معنى يطعن في إيمانهم بعد أن قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قول الحق سبحانه وتعالى قالوا نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل، مما يدل برضو على أنه لا تزال فيهم بشرية، وبشرية لسه ما نطعش الإيمان فيها ونضج. وبعدين عملوا اطمئنان القلوب بعد الأكل، هذا ما قاله الحواريون. ولكن انظروا إلى قول سيدنا عيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، كلها في المعاني القيمية، وبعدين وارزقنا وأنت خير الرازقين في الآخر. فده يدلك على فرق إيمان المبلغ عن الله الناضج القريب عنه، لأنه من الله مباشرة، ولكن اللي بيؤمن به صحيح إلى الله بس بواسطة مين؟ بواسطة الرسول. ولذلك كان المنطق في عيسى إنه هو زي ما طلبهم يقول ارزقنا الأول، وبعد هو ما قالش كده، راح معدل له كنترول، قال الكلام دي صح ان لا يحصل منكم ببشريتكم المطلقة، انما انا كرسول مصطفى ملتبى لازم اضع الامور في ايه؟ في نصابها. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا. شوفوا بقى كلمة اللهم بنسمعها كتير، هي اصلها يا الله، هي اصلها يا الله. وبعد ذلك لما كسر نداؤها حذف حرف النداء وعوض عنه الميم فصارت ايه؟ اللهم. ولذلك ما تقولش يا اللهم، انت تقول ايه؟ اللهم كده لوحده. يبقى اللهم يعني معناها ايه؟ يا الله، يا الله لنا، كويس كده. فاذا حرف النداء محذوف. لما نادى هذا النداء اللي هو مشهور في نداء الحق سبحانه وتعالى، وكأن اللفظ ده حين تتهيأ نفس الإنسان إلى أن يناجي ربه بالمنادات، منادى تقديس أو منادى طلب لمصلحة، يقوم عشقه لمولاه يجعله لا يوسط بينه وبين اسمه حرفا من حروف النداء، يقول إيه؟ اللهم على طول كده، بلاش حته ايه، بلاش حته النداء. اللهم ربنا، ربنا. طب ما هو يا الله، ام قال لك لان تجليات كلمه الله تجليات عباده وعابد ومعبود، انما تجليات كلمه رب تجليات ايه؟ مربوب وربي وربي. ولذلك احنا قلنا زمان إن فيه فرق بين عطاء الربوبية للخلق وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية مدام رب متولي التربية، والتربية دي عايزة مقومات إيه؟ كتير، يربي أجسامنا ويربي عقولنا ويربي مواجدنا ويربي قلوبنا، عايزة حاجات كتير. لكن الإلهية عايزة تكليف، لأن الله يعني المعبود، ومعنى معبود مطاع في أمره ومجتنب نهيه، يبقى ده بالتكليف. يبقى لما تقول رب يبقى لمين ولمين؟ يبقى هو رب للكافر قهرا عنه، لانه هو اللي متولي ايه؟ متولي تربيته. ان كان هيقعد زي الحيوانات وبس تربيه ماديه، هو اللي مربي له الماديات بتاعته، هو اللي جايب له الطعام، هو اللي جايب له الشراب، هو اللي جايب له الماء، هو اللي عامل له الشمس، هو اللي عامل، هو اللي مربيه. ولذلك لما اقول ولا ان سالتهم من خلقكم، من خلق السماوات والارض، هو الله، من رب الله، ما فيش غيره. اذا لما تجيب لهم بحته رب دي ما يدوروا ما يلاقوش يعني. طب انت مثلا جه ودخل الولد وبعد ذلك لا امه طبخ الاكل، وبعد ذلك جه كان بياكل مثلا عدس ولا بياكل بصل باي اكل، يا ماما دي اللي مين اللي جايبه؟ والله ابوك الشراب عند البقال. طيب افرض العيال لها فضول كلام كتير. طب ولما والبقال جايبه منين؟ والله هو جايبه من السوق من تاجر الجمله. طب وتاجر الجمله جايبه منين؟ ها؟ والله جايبه من اللي بيزرعه، واللي بيزرعه جايبينه منين؟ جايبينه من الارض. طب والارض جايباه منين؟ الله. اذا سلسله الاشياء تنتهي الى مين؟ وحين لا يوجد سبب يوجد المسبب. احنا قلنا زمان لما جينا نسال عن المكتب اللي قاعدين عليه الخشب ده، هنسال ولد عنده فضول صغير يقول لك المكتب ده بابا جايبه منين؟ والله النجار عمله لي. يروح للنجار، النجار عمله منين؟ والله جاب الخشب. جايب الخشب منين؟ جايبه من الشادر. الشادر جايبه منين؟ جايبه من اسكندريه من عند بتاع الجمل. بتاع الجمله جايبه منين؟ والله جايبه من السويد. نروح للسويد، انت يا سويد جايبها منين؟ من المناجر والمخاشب دي والمش عارف. طب وراحوا منين؟ والله احنا جايبينه من الغابه. نروح للغابه، وانت يا غابه جايبها منين؟ تبقى وصلت لمين؟ وصلت لله سبحانه وتعالى. ده اسمه عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. ولذلك قلنا ده للمؤمن والمين؟ وللكافر. المؤمن والكافر دي في عطاء الربوبية، انما المؤمن هو اللي خد عطاء الألوهية، خد اليقين، خد الإشراق، خد الشيء. عطاء الربوبية يضمن لك حياتك هنا، انما عطاء الألوهية يضمن لك العطاء هنا، يضمن لك العطاء فين؟ في الاخره. يبقى اطول العطاءات عطاء مين؟ العطاء عطاء الالوهيه، لانه هيديك زمان لا تموت فيه ولا النعمه تسيبك ولا انت تسيب النعمه. يبقى ده احسن ولا مش احسن؟ الحق سبحانه وتعالى يقول اللهم ربنا، يعني يا من توليت تربيتنا، التربيه الماديه والتربيه الايه؟ الروحيه، انزل علينا مائده من السماء. جاب الزاويتين بتاع الربوبيه، زاويه القيم وزاويه الايه؟ وزاوية الايه؟ وزاوية الرزق. انما اخر مين؟ اخر الرزق، لان ده المناسب لمين؟ المناسب لعيسى. هم دول كانوا قدموا ناكل منها، وهنا اخر وارزقنا وانت خير الايه؟ وتجد في هناك فرق بين قولهم ناكل منها وبين وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير، صحيح مسة الاكل، انما مش الرزق كله اكل. الرزق كل شيء تحتاج له وتنتفع به. خلاص، الاكل رزق، والشرب رزق، واللبس رزق، والعلم والحل رزق، والجود رزق، كل رزق، كل حاجه تنتفع به. يبقى برضو لما جاب ما جابش على مين؟ على الاكل، بل جاب برضو كلمه عامه يدخل فيها الاكل ويدخل فيها ايه؟ ويدخل فيها غير الايه؟ غير الاكل. وانت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. احنا قلنا في ساعات قول إنني أنا الله، وإني وإنا أنزلناه في ليلة القدر، مرة يجيب التعظيم نون الجمع نون التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر، مش كده؟ أهي نحن دي ضمير إيه؟ ضمير جمع تعظيم. طب وإنا أنزلناه برضو ضمير إيه؟ وانني انا الله، انني واني منزلها. دي ايه؟ اذا ساعه يلاحظ سيال القدره الشامله العامه لكل صفات الكمال التي تؤهل لايجاد الشيء، يجيب نون التعظيم. وساعه يجيب الوحدانيه يجيب نون الافراد. ما يقولش اننا نحن الله، يقول انني انا الله، عشان بدنا توحيد. بدنا توحيد، نقوم نعمل ايه؟ يقوم يعمل ايه؟ يجيب ضمير الايه؟ ضمير الفرد. قال الله اني منزلها عليكم، لان دي عمليه ما دام هتنزل من السماء تبقى ما حدش يعملها الا مين؟ الا هو لوحده. اني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. مقترحة. الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض خلقه ليرسله رسولا. اوعى تتحكم وتقول لا ده يبقى احسن منه، ما لكش دعوه، الله اعلم حيث يجعله. اهم يقسمون رحمة ربك، ما هم قالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك، هم عايزين يقسموا الرحمة؟ ده احنا قاسمين بينهم وبين بعض المعايش، المعايش اللي هي في ايدهم دي احنا ايه قاسمينها، وما عايزين يقسموا الرحمة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه في الحياة الدنيا. يبقى ساعة ما ربنا يختار ويجتبي واحد من خلقه يبقى رسول، الله أعلم حيث يجعله رسالة. وحين يختار الله آية من آياته لتبين صدق رسوله في التبليغ عنه، برضه هو يختار الآية. إذا جينا احنا واقترحنا نقوم نقول مدام تقترحت تبقى إن كذبت بقى بعد ما انت اللي اقترحته يبقى لازم نعمل فيك ايه؟ نعذبك عذاب شديد. او لانك انت لو تركتنا على ما اقترحنا كنا شوية نعذبك عذاب، انما العذاب التاني لانك انت اللي ايه انت اللي طلبته، انت اللي قلت هذه الايه الآية. والحق سبحانه وتعالى يعطينا ان طلب الايات من الـ من من الـ من اتباع الرسل بعضه يكون تفلتا من الـ مش هم حقيقة عايزين آية ولا اي حاجة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طب إيه اللي منع ربنا من إن كل ما اقترحوا آية يأتي بها؟ قال لك ما هو أحنا اقترحوا آيات قديما فجئنا بها وكذبوا أيضا. إذن هي بس كلام إيه؟ زي ما إحنا قلنا تبعيك بس. وإحنا مدام حد يقترح آية ونجيبها له نعذبه. ولذلك الذين اقترحوا آيات ثم جاء بها الله عذبهم، لأن انتوا اللي اقترحتوه لما اقترحوا الناقة. الله تبقى إذن علشان تسلم من باب الجمال ما تقترحش آية، بس تشوف الآية دي آية عجيبة يكفي أن تثبت صدق الرسول ولا لا؟ ما هو قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه ينبوع، أو تسقط السماء كما إيه، أو تأتي معاش على الله والملائكة قبل، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وحتى شوف أو ترقى علشان تعرف أنها كلها تمحي. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا إحنا، مش ينزل عليك أنت. طب ينزل عليك إزاي؟ كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هو أنا أقترح الآية اللي ربنا يجيبها أنا ما يجيبهاش أبدا. إذن قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد نزول الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه إيه أحدا من الإيه من العالمين. هنا اختلف العلماء، أأنزل الله المائدة أم من ينزلها؟ الذين تمسكوا بقول الحق سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها، ولا إني منزلها إن اقتنعتم بشرطي فإن كفرتم بعدها فسأعذبكم عذابا. ليه؟ قالك لأنه لما يمتنع من الأول يمكن ما يقدرش ينزلها. قال لا أنا نزلها بس بشرط، بشرط إن كفرتم به أعذبكم عذابا لا أعذبه أحد من الإيه. والذي يدل على أنهم إن قالوا ديا يقولوها تمحيك، إنه لما ربنا هدد وقال فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قالوا لا مش عايزين الآية دي، يبقى كانوا مسخين إنها برضو نزلت إن كانوا هيكذبوا يكذبوا ولا ما يكذبوا شيء يبقوا يكذبوا. حجة من قال أنها نزلت قال الله إني منزلها، وحجة من قال لا هو قال إني منزلها بشرط أم بغير شرط؟ بشرط. مش يجوز انهم مرضوش الشرط ده؟ فان كانوا رضوا بالشرط ده ينزلها، وان كانوا مرضيوش ينزلهاش. يبقى لما ما ينزلهاش يبقى ما تخالفش قال الله انه ايه انا جاء انا آت لأزورك ان جاءك فلان. يبقى معناها مشروطة ولا مش مشروطة؟ مشروطة. واللي قالوا بقى انها نزلت قعدوا بقى اختلفوا في مواصفاتها نزلت ازاي. واحد قام قال لك نزلت المائدة وعليها سمكة مشوية من غير فلوس، ملهاش يعني إيه سمك من الناعم ده اللي ولا فيهاش إيه لا سفه ولا عظم ولا إيه. طبعا سمكة نازلة من السماء بقى، سمكة نازلة من السماء يبقى لازم حاجة تانية خالص. مفهوم. وبعد ذلك معها خمسة أرغفة، والأرغفة كل رغيف عليه شيء من مما يعرفون. فمثلا واحد عليه زيتون، وواحد عليه عسل، وواحد عليه سم، وواحد عليه جبن، وواحد عليه قديد، وقعدوا بقى يوصفوا في الايه في المائدة. وإذ قال الله، برضو اذكر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. طب ازاي بقى الحكاية دي لسه هتبقى في الآخر، تبقى كيف يقول اذكر إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني. ده الكلام ده بقوله يوم يجمع الله الرسل، هيقول إذ قال الله، اذكر إذ قال الله لسه ما حصلش، لأن الحدث كل حدث له ايه زمان وله ايه مكان، فأين ذلك الزمان وأين المكان؟ الزمان يوم القيامة، والمكان ساحة بقى المشهد والمحو والحاشر. طيب إذ قال الله ولا إذ يقول الله؟ إذ يقول الله. طب وإذكر يعني إيه؟ يقول لك حين يقول الحق سبحانه وتعالى لشيء مستقبل أنه سيكون، يبقى خذه على أنه كان. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان، إحنا نعرف أن الزمن بالنسبة لأفعالنا ثلاث أشياء، مش كده؟ ماضي، وهو أن يكون الحدث قد وقع قبل أن أتكلم. قابلني زيد، يبقى قبل ما أقول الكلمة دي حصلت الإيه؟ يقابلني زيد دلوقتي، أو سيقابلني، يبقى بعد دلوقتي. الله، إذن ففيه حكم على حدث في زمن مضى، وفيه حكم على حدث في زمن حال، وفيه حكم على زمن في زمن إيه؟ مستقبل. أنت حين تقول قابلني فلان، النسبة الكلامية لم تصدر ولم تمر على ذهنك إلا بعد أن كانت النسبة الخارجية قد وقعت، يبقى دي ما فيهاش كلام، يبقى محقق. الماضي إيه؟ محقق. ولما تقول يقابلني وأنت تقصد الحال، لأنه هو بيقابلني دلوقتي، مش عايزة يعني ليس مع العين أي، إنما سيقابلني. نقول له بقى تعالى بقى، سيقابلني ساعة تتكلم عن حدث مستقبل، أتملك نفسك أن يحدث منك الحدث؟ أتملك نفسك ممن تقابله أن يحدث عليه الحدث؟ أتملك أن يظل السبب سببا لتقابل؟ أتملك أن تظل قدرتك صالحة لأن تقابل؟ تملك حاجة من دي؟ سيقابلني زيد غدا، يقول له تعالى أتضمن أن يوجد غدا ومعه زيد؟ فهم ضمنت غدا ومعه زيد، أتضمن أن توجد نفسك ليقابلك؟ طب حيقابلك ليه علشان الشيء الفلان؟ أتضمن أن يظل السبب موجودا وهب أن كل ذلك قد وجد؟ أتضمن أن تظل لك قوة أن تقابله وله قوة أن يأتيك؟ إذن ما فيش أبدا في المستقبل، لا يصح أن تحكم على شيء بالمستقبل أبدا. ليه؟ لأنك لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، ويملك كل عناصر الحدث الباقي الدائم القيوم بس. ولذلك علمنا الله الأدب حتى يعلمنا شرف الصدق في الكلمة. ما قول سيقابلني غدا يمكن ما يحصلش أبقى كذاب، مش كده؟ أم أن أقول إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإلا لو منعنا أن نقول إني فاعل ذلك غدا، منعنا على إطلاقه، يبقى التخطيط للمستقبليات ما ينفعش. نقول لك لا، خطط وقول نعمل كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا ونقابل كذا ونعمل كذا، بس قول إيه؟ إن شاء الله. ليه؟ لأن هو ده هو اللي يملك. طيب إذا كنت أنت قلت إن شاء الله عشان أنت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، فالذي يملك كل عناصر الحدث يقول ولا ما يقولش؟ يبقى إذا قال الله سأقول يبقى قال، إذا قال سأقول يبقى إيه؟ ولذلك لما تيجي بقى للقرآن، بعض الناس اللي بياخدوا ألفاظ القرآن الظاهرة دي عايزين يشوفوا لهم تمحيكة في القرآن، يقول لك يا اخويا قال القران اللي بيقوله معجز وكلام بليغ ومش عارف ايه. لو احنا على المستشرقين مثلا يقول لك يا سيدي بيقول في اول سوره النحل وعارف اسم السوره يعني الدارس قل اتى امر الله فلا تستعجلوه. يقول والله قولوا لنا بقى بقول اتى امر الله واتى على لغه القران فعل ايه؟ ماضي. وبعدين يقول فلا تستعجلوه واستعجال الشيء لا يكون الا اذا لم يكن قد حدث. يبقى هو عايز يقول ايه؟ يعني غرضه يقول ايه؟ غرضه يقول ان في تناقض. يقول اتى وبعدين يقول ما تستعجلوش. طب واذا كان اتى تنفع ما تستعجلوش؟ ده معنى لا تستعجل هذا يبقى زمنه ما ايه؟ لسه ما جاش. وهو قال ايه؟ اتى. نقول له اصل مين اللي بيتكلم؟ انت ما عرفتش ان كان تكلمت بيتكلم واحد زيك؟ لا، ده اللي بيتكلم ربنا. وقال اذا اتى امر الله يعني ات، لانه لا قدره تخرج مراده على ان لا يكون. يبقى إذن الفعل مع الحق سبحانه وتعالى يتجرم عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان. فإذا قلت كان الله غفور رحيم يقول لك ده كان زمان، قل له وهو لا يزال غفور رحيم. ليه؟ قال لك لأنه ما دام غفور ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ومن يرحمه، فلأن يكون غفورا ورحيما بعد أن يوجد من يغفر له ويرحمه من باب أولى، لأن الصفة وجدت فيه قبل أن تكون لها حاجة، فكيف تمنع عنه وقد جاءت لها حاجة؟ طب ده قبل ما يخلق الخلق كان إيه؟ طيب ولما وجد من يغفر له ويرحم أيوجد له الوصف قبل أن لا يوجد من يغفر ويرحم؟ ثم إذا جاء من يغفر له ويرحم لا يوجد الوصف؟ ثم إذا كان الحق كان غفورا رحيما والحق لا تعتريه الأحداث فيتغير، يبقى ظل كده ولا ما ظلش كده؟ يبقى ظل كده. يبقى إذن الفعل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله. جرده عن الزمان وجرده عن الايه؟ عن المكان. ولذلك يقول لك ايه؟ طب ربنا لما كان يعني كان قبل ما يخلق الزمان وقبل ما يخلق المكان، الزمان والمكان مخلوق، الزمان والمكان مخلوق، طب يبقى ازاي؟ يقول لك ده به خلق الزمان. بمين؟ بالله خلق. لا تقل متى فمتى به وجدت، ولا لا تقل اين فاين به خلقت. الله. وما دام متى وجدت به واين فما تقولش لا متى ولا اين. ليه؟ لان متى واين انما تاتي في الاحداث، والله منزه ان يكون بحدث. لان انت ما تعرفش زمان ومكان يعني حدث، يعني حاجه حصلت في زمان وايه ومكان. ما دام ما فيش حاجة حدثت يبقى ما فيش ايه؟ زمان. يبقى الزمان والمكان وجد بعد ان وجد الحدث خلاص، ولكن القديم ما حصلش عنده حدث، يبقى لا زمان ولا ايه؟ ولا يبقى ما تقولش لا اين ولا ايه؟ لانهما به وجد. واذ قال الله اي واذ يقول الله، وإنما جاء بالماضي لأنه متحقق الإيه؟ الوقوع. وإذا قال الله عن شيء سيحدث يبقى هيحدث ولا لا؟ يبقى لا تأخذه على أنه مستقبل ويمكن يجي ويمكن ما إيه؟ ما يجيش. يا عيسى، تم اللي بيؤكد على حتة ابن مريم دي. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال كما سبق أن قلنا يأتي على وجهين، سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله فيريد أن يعلمه من المسؤول. أقابلك فلان أمس؟ أنت تجهل هذه وتريد أن تعلمها، أنت يا سائل تجهلها وتريد أن إيه؟ أن تعلمها. ومرة يأتي السؤال لا ليعلم السائل من المسؤول، ولكن ليقرر المسؤول بما يعلمه السائل. يقرر المسؤول. ولله المثل الأعلى، ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ طب التلميذ بيسأل أستاذه ليه؟ ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ بيسأله عشان يقرره بالحقيقة. يبقى إذن فيه سؤال يأتي ممن لا يعلم ليعلم، وسؤال يأتي ممن يعلم ليقرر من يسأله. ولذلك تجد آيات في القرآن برضو المستشرقين يقعدوا ايه يتكلموا فيها ويقول لك ده فيه تناقض في القرآن وقفوهم انهم ايه مسؤولون، يبقى هينسئلوا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، يبقى مش هينسئلوا، يبقى قول لنا القرآن هيخليهم ينسئلهم ولا ما ينسئلوش؟ اما قال لك لان السؤال عند العرب يرد على وجهين، وعلى وجه ليعلم وعلى وجه ليقرر. فإذا ثبت السؤال من الله لخلقه يوم القيامة فليقررهم أنفسهم بما كان منهم، عشان يبقى الإقرار سيد الأدلة، مش بنقول بعلمنا، لا بإقرارك أنت. وإذا منع السؤال أي سؤال العلم، يعني أنا مش أسألهم لأننا عايزين نعلم، لأننا إيه نعلم. السؤال هنا بقى سؤال الحق، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طبعا هو يعلم إن كان قال ولا ما قالش، لأن فيه فرق بين أن يضع الله إنسانا في مكان وبعد ذلك يحاول من يحب الإنسان أن يرفعه إلى مكان أعلى مما وضعه الله فيه، يقول لا خليني في المكان اللي وضعني فيه من إيه اللي وضعني فيه إيه. ولذلك سيدنا رسول الله قال لعلي بن أبي طالب إيه، قال له حيجي ناس حينفتنوا فيه وفي عبقريتك وفي شجاعتك وفي حكمتك وفي أدبك وفي لسانك وفي علمك، حينفتنوا فيك، إنما يا علي هلك فيك أسنان، محب غال ومبغض قال. إذن العظمة بتاعت النفس البشرية إيه؟ أن يظل في المكان الذي يضعه، فإن غره قوم ليرفعوه إلى مكان لم يضعه فيه الله، يبقى ده اتضاع في المنزلة ولا ما اتضاعش؟ اتضاع في المنزلة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كأنه يريد أن يقول إنك رسول ويجب على الرسول الناس اللي متبعينه أن لا يقولوا أبدا إلا ما طلبه هو منهم، لأنه إنما طلب بمنهج الله بإبلاغ الله من وحي الله. أأنت قلت للناس اتخذوني، يعني شيء لم تقله أنت، يبقى معناها أنك أنت ما أوحيش إليك به، يبقى ما كان يصح أن إيه يقال، يبقى تقريع للأتباع أن يتزيدوا على أي صاحب رسالة بما لم إيه بما لم يقل. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك. ساعة ما تسمع كلمة سبحانك دي افهم أنها بتجيب إجمال التنزيه لله عن أن يشابهه خلق من خلق الله، إجمال لإيه؟ لتنزيه الله أن يشابهه خلق من خلق الله. فلو كان لله وجود ولك وجود، إياك أن تقول وجودي كوجود الله، لأن وجود الله ذاتي ووجودك إيه مش ذاتي، ده إيجابي من غيرك، يعني يعدمك حالة، انتهت المسألة. والكلام اللي ينقال انك انت لك وصف لازم يكون وصف ايه ذاتي. يقال فلان غني والله غني، غناه زي غنى، لا ده ديك غنى ذاتي، وانت غناك ايه موهوب، ينسلب ولا ما ينسلبش، قوي قادر كل الصفات. يبقى ان كان لله صفات ولخلقه صفات في الاشتراك في الاسم، يعني نقول بس دي مش زي دي، وعلى هذا الاساس ناخد كل اشياء تدي تشابه لله يد، نقول له هو برضه زي ما له وجود، وجوده زي وجودك لا، يبقى ايده مش زي ايدك، لله وجه بس مش زي ايه، لله استواء على العرش مش زي بس مش زي ايه. يعني خذ كل امر يتعلق بالله مما يوجد مثله في البشر على في نطاق سبحانك، اي تنزيها لك ان يكون فيه ذات زي ذاتك، او صفه زي صفاتك، او فعل زي ايه او زي فعلك. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما يكون يعني ما يصحش من رسول انت اصطفيته انه يقول ايه. ربنا عالم الحكايه دي ولا مش عالمها؟ يبقى ده تقريع لمين؟ تقريع اللي بيسمعه. وعلى ايه انا بقول ان انا ما اقولش الا للحق؟ وعلى كل حال برضو انا هودي المسألة دي لقضية متفق عليها، ان كنت قلت فقد علمت، اردها القضية كده، ان كنت قلت فقد علمت. إنما ساعة تقول إن كنت قلته فقد علمته. من الجائز أن يفهم منها أنه قال وعلم الله قوله، إنما الأولانية تبقى التقريع فيها أكثر. يبقى جاية مراعاة حال القول في قوله إيه؟ ما قلت لهم، يبقى نفى أن يكون قد قال. خلاص؟ وارتفاع الحق أن يوجد له معلوم جديد لم يعلمه إلا الآن، إن كنت قلته فقد علمته. يبقى خد الاثنين ولا لا؟ خد الاثنين، يبقى رد عليهم وأبقى لله جل له في أنه إن كان قال فقد إيه؟ فقد علم. إن كنت قلته فقد إيه؟ علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب هو الكلام ده بيقول له إن أنت قلت للناس، وهل قلت دي تبقى كلام نفسي؟ تبقى إيه كلام نفسي؟ ده يبقى كلام لسان. طب إزاي إن كنت قلته فقد علمت ده كلام صح، وبعدين قلت أعلم ما في نفسي، أي ولا خطر ببالي أن يكون. ما يمكن أنا ما قلت الصحيح، إنما لما رفعوني كده للمنزلة دي بقت كده مش عارف إيه، يمكن يعني ولا خطر ببالي. أدي العلة في قوله، شوف ثلاث أشياء، ما سبحانك ما كن لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذه واحدة. وبعد ذلك إن كنت قلته فقد علمته، وتعلم ما في نفسي ولا أعلمه. شوف سور من ثلاث أشياء تمنع أي هاجس، لا عنده ولا عند الله ولا في مين ولا في داخله. لأن من الجائز إنك أنت ما أنتش عايزها، ما قلت الصحيح، إنما يمكن لما يعني كبروك كده وبتاع، زي اللي ما قالش للناس نفقوني، ما قالش اللي ما أصدرش كده، قال لازم تنافقني وأنت لازم تنافقني لما كده بقول كذا، ما قالش، إنما يجوز لما قالوا انبسط كده وبتاع. لا مفهوم الكلام. ان كنت شوف ثلاث اشياء اهي، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي ايه بحق، ادي واحد. وبعدين اقول ان كنت قلته فقد علمت، وبعد ذلك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. يبقى عرفنا كلمه ليه تعلم ما في ثلاث اشياء، الثلاثه دول جمله كل واحده لها ايه، لها مجال. وبعد ذلك وقفتنا عند قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي النفس؟ ما في النفس أي ما هو إيه؟ مسر به ما ظهرش. ليه؟ أم قال لك لأن المعلومات لها ثلاث نسب، نسبة توجد في النفس أولا، ثم توجد في الذهن أولا، وبعد ما توجد في الذهن توجد على اللسان، وبعد ما توجد على اللسان يبقى توجد في الواقع. انا قلت لك ايه؟ زيد مجتهد. قبل ما اقول لك زيد مجتهد دي، ايه اللي حصل؟ حصل في ذهني ان انا اقولها، وبعدين لساني طاوع ذهني فقلتها. وبعدين نشوف هل يوجد في الخارج واحد اسمه زيد، وهل يوجد انه مجتهد؟ يبقى دي نسبة واقعية. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ ثلاث نسب. نسبة ايه؟ ذهنية. ونسبة بعدها تيجي نسبة ايه؟ كلامية. بعدين نشوف ايوجد واحد اسمه زيد صحيح مجتهد؟ والله ان كان فيه يبقى انت صادق. النسبة الكلامية طابقتها النسبة ايه؟ الخارجية. وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مجتهد ولا اي حاجة، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى اذا كل نسبة كلامية تسبقها نسبة ذهنية. وبعدين النسبة الخارجية ان كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري، ان كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام انشائي. قف، واحد يقول لي قف، قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جه في ذهنه انه يأمرني بان اقف؟ يبقى النسبة الذهنية الاول ولا لا؟ نسبة ذهنية الاول، وبعدين تيجي النسبة ايه؟ وبعدين يقف. النسبة الخارجية جت بعد كلامي ولا لا؟ يبقى ده اسمه كلام انشاء بقى، اسمه انشاء. لكن ان كانت النسبة الخارجية الاول يبقى اسمه ايه؟ خبر. ايه انت قلت للناس اتخذوني، وحصل منك الكلام ده ولا لا؟ لا، قال له لا حصل مني ولا حصل فيه نسبة ذهنية حتى، ولا حصل فيه نسبة ايه؟ نسبة ذهنية. طيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي النفس أولا؟ تطلق النفس ويراد بها التقاء روحي بالجسد وبعدين تنشأ منهم الايه؟ الحياة. ولما تنشأ الحياة تنشأ أغراض في النفس. الأغراض دي ما توجدش في المادة قبل أن تتصل بها الروح، ولا في الروح قبل أن تتصل بها الايه؟ المادة. إنما بتوجد بعد ايه؟ اتصالهم مع بعض. يبقى كل التكاليف نقول له اوعى تقول. ولذلك الناس لما يجي يقول لك ايه ده حياه ماديه جسديه ترابيه والروح هي الارتقاء والاشراق واللي مش عارف ايه وبتاع، قول له يا راجل الماده قبل ان تتصل بها الروح خيره مستجيبه مسخره مسبحه، والروح كذلك. الفساد بيجي في ايه؟ ساعه ما تلتقي الروح بايه؟ بالجسد. ساعة ما تلتقي الروح بالجسد وتوجد النفس يتحب بقى الشهوات يتميل إلى إيه؟ إلى المنهج. إنما قبل ما يلتقوا بعض كل واحد خير في ذاته، كل واحد إيه؟ خير منقاد في ذاته لله، ومفيش حاجة أبدا. تبقى إذن النفس هي التقاء الروح بإيه؟ بالجسد، وبعد ذلك تأتي فيه الأغيار اللي هي اللي مطلوبة. قبل كده لا دي مكلفة ولا دي مكلفة، الكل ايه؟ مسخر. مسخر لمراد الله ايه؟ لمراد الله. من الموت بيعمل ايه؟ بيروح سلب الروح من المادة. يبقى لما يسلب الروح من المادة يبقى قضى، انتهت النفس ولا ما انتهتش؟ الله يتوفى الانفس. يبقى اذا النفس لا تقال على اجتماع الروح مع مين؟ مع الجسد. بعد ما تجتمع الروح مع الجسد نشوف أمطلوبات المادة الجسدية هي اللي تم ولا المنهج. نقوم بقول إذا ما بتجيش إلا في إيه. لكن هذا الكلام في الحادث، إنما في الحق سبحانه وتعالى. طب أتعلم ما في نفسي؟ عرفناه. ولا أعلم ما في نفسك. قال تطلق النفس ويراد بها الذات بصرف النظر عن كونها مكونة من أبعاد ولا من اسمه. يبقى معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ذاته المراد بها ايه؟ ذاته. وانت تقول ايه؟ جاءني زيد، حتى في عبارتنا جاءني زيد نفسه. نفسه يعني ايه؟ يعني مش رسوله ولا عبده ولا ابنه، انما هو. اذا فتطلق النفس ويراد بها الايه؟ ويراد بها الذات. فتعلم ما في نفسي اي ما في ذاتي، ولا اعلم ما في ايه؟ فنسبة النفس إلى الله والمراد منها الإيه؟ الذات. ولذلك تيجي تقول كل شيء هالك إلا وجهه. لو أنت خدتها كده على معنى نفسه بالله له وجه وقال إن له إيدين ولا لا؟ طب ما دام كل شيء هالك إلا وجهه، طب وإيديه؟ ها؟ إلا وجهه، يبقى المراد بها إلا إيه؟ ذات. لأن الوجه ده هو السمة المميزة للإيه؟ للكل. إذن فاللفظ في سياقه يعطي ميت. لما تيجي تقول ومكروا ومكر الله، انت صحيح الله له أسماء أعلمنا ببعضها خلاص، وعلم بعض خلقه الأصفياء بعضها، واستأثر ببعضها لذاته. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي في الآخر يقول إيه؟ هم ألهمني محامد ما عرفتهاش قبل كده. ولذلك ايه؟ اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى فيه كتير اشياء ايه؟ اشياء كتير. يبقى الحق سبحانه وتعالى له ايه؟ صفات، واشياء ايه؟ اشياء كثيره. فاذا وجد فعل نسبه الله لنفسه فليس لك ايها المؤمن ان تاخذ منه اسما لله. ما تقولش ومكر ومكر الله، ما تقولش الله ماكر، اقتصر على الحدث مع الحدث. ليه؟ قال لك لانه يجوز انه جاب الحدث ده ليشاكل الحدث اللي هم عملوه. لان المكر هو ايه؟ مش المكر ده انك انت تعمل حاجه ما تبانش على امام خصمك، تبييت يعني. طب ان كنت انت هتبيت يصح الداري على الخصم من البشر، انما ربنا اللي هيبيت. يبقى نقول اللي بقى خير الماكرين ولا لا؟ يبقى خير. انما تقول عليه ماكر لا، اذا جاء في فعل عشان يبقى فيه مشاكله لفعل اخر اياك ان تشتق منها ايه؟ يخادعون الله وهو خادعهم. ما تقولش ربنا خادع، لان ده مش اسم، لانها جاء في مقابله ايه؟ يخادعون الله. ولا اعلم ما في نفسك، اي في ذاتك، الاشياء التي اللي انت اللي مخبيها عن خلق، انا ما اعرفه. انك انت علام الغيوب. علام، احنا قلنا لما تحب تبالغ تدي، لا تدي الواحد وصف العلم، تقول فلان ايه عالم، عايز تدي له انه اكتر شويه تقوم تقول ايه علام. في عرفنا احنا لما نبالغ قوي قوي بعد المبالغه نقول ده فلان ده علامه، فلان ايه، يبقى في المبالغه بنقول الاول في الوصف نقول ايه عالم، وبعدين علام، وبعدين علام. لكن في الوصف المبالغ لله تقول هو عالم الغيب وتقول علام، ولا تقول علامه، عشان حكايه تاء التانيث دي لا، تاء اللي في ظاهرها التانيث دي لا، مفهوم؟ يبقى اذا مبالغه مع الله تبقى عند لفظ مين؟ علام. احنا قلنا ان لفظ المبالغه لما تحب تبالغ فيه اما ان تبالغ مبالغه حدث، واما ان تبالغ مبالغه تكرير حدث. يعني احنا قلنا زمان لما نقول ده فلان ده اكول ولا اكال تقولها له امتى؟ ان كانت الناس بتاكل رغيف وهو كان رغيفين او ثلاثه، خلاص. ان كانت الناس بتاكل ربع مثلا كيلو لحم وهو بياكل 2 كيلو، يعني بيكتر وجبه الحدث واحد، انما ايه هو كبير كتير في نفسه. او اكال يعني انت بتكتفي بثلاث اكلات في اليوم هو بياكل 5، يبقى مره المبالغه تاتي في تكرير الحدث او في تضخيم الحدث الواحد، يبقى في دي مبالغه ودي ايه مبالغه. فعلام الغيوب من ايها، بتكسر ولا بتعظم؟ ام قال لك هو قال علام غيب واحد ولا علام غيوب متكرره في خلقه؟ يبقى لما يعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ او علام الغيوب اللي انت عامل عليها 1000 خزنه في نفسك ولا بتتحركش فيه، يبقى اذا يا مبالغ في ذات الحدث يا مبالغ في تكرير مين؟ في تكرير الايه؟ تكرير الحدث. الله الله، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به. الاولانيه قال قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، يعني انا ما قلتش دي، انما اثبت لنفسه البلاغ في كل ما امره الله بتبليغه. ليه؟ لان الاول نفى ان يقول هذه، انما ما اثبتش انه قال هذا، ام قال انا قلت لهم اللي انت ايه اللي انت، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي. شوف كلمه ربي دي علشان حته الايه الهي، وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. خدوا بالكم بقى من العبارة دي عشان هنطلع منها شوية حاجات كده. كنت عليهم شهيدا، ما هو الشهيد؟ هو الذي يشاهد تصرفات المشهود، إنما قد يشهد التصرفات ولا عمل له في إكفافهم عنها، هو بس شايف اللي بيعملوه بس. إنما لما يقول رقيب اللي هينسبها لله، إن هو يبقى شايف هم بيعملوا إيه ويقدر يحجزهم عن مناهي. لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحن، هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لنا فلان غش ومفلان ما غشش، ولا ساعة ما يغش يحوشه؟ يبقى في فرق بين شاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له إيجابي إلا أن يرى، إنما الرقيب يرى الحدث ويقدر يمنعهم. يجيب لهم آيات بينات يهديهم يعمل لهم مش عارف ايه يكف ايدهم عن مش. إذن ففيه فرق بين مشهدية الخلق ورقابة الحق. ولذلك هيقول ايه؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني ما قالش انت كنت الشهيد، قال كنت الرقيب عليهم لانك تشهد وتقدر ان تمنع. والى لقاء اخر ان شاء الله.